بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 13. بسم الله الرحمن الرحيم ماذا أخذنا في الدرس السابق تفضل الموقوف أخذنا الموقوف الموقوف نعم فما هو الموقوف وهو ما أضيف إلى إلى إلى الصحابة نعم ما أضيف إلى الصحابي قولا وفعلا قولا أو فعلا خلا من قرينة الرفع نعم خلا أي إلا إذا كانت هناك قرينة فقد يكون مرفوعا. Donc الموقوف c'est كلام الصحابي أو فعل الصحابي. وتقدم معنا أمس on a cité des قرائن أن هذا الكلام القول il peut être مرفوعا si il est appuyé ou si une qarina, il y a un indice qui montre أن هذا الكلام في الحقيقة ce sahabi radiyallahu anhu stafada min al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam directement ou indirectement من يذكر من القرائن أن يقول مثلا الصحابي من السنة نعم أن يقول الصحابي من السنة كذا هذا سمرفوع لأنه il a dit من السنة كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم il nous a informé الثاني من القرائن يقول قول الصحابة مشهور ولا يرد أي صحابة ساس في الحجة أسكسين حجة أم لا يقول كنا نقول كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت كنا نفعل أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا et on a vu l'exemple العزل donc الأول القرينة الأولى قول الصحابي من السنة كذا لا دوزيام كنا نفعل أو كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة أمرنا أو نهينا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا كحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز تفضل الرابع كأن يقول بكلام من علم الغيب أي لا مجال له للرأي أو الاجتهاد كأثر ابن عباس مع الكرسي نعم الـ الـ الكرسي موضع قدمي الرحمن فهذا لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد إلى دغني تفسير الصحابي أن يأتي بأسباب النزول نعم تفسير الصحابي في أسباب النزول قول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها جاء الولد حول ثم il a cité un le verset est descendu par rapport à cette qadhiya ça c'est marfou لأن الوحي il est descendu à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام هذا les cinq qarina qu'il a cité elles sont مهمة جدا on les répète الأولى قول الصحابي من السنة كذا أثر ابن أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أن يقيم عندها سبعا ثم يقسم فاسر بخومي من السنة الثاني كنا نفعل كذا أو نقول كذا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل حديث في الصحيحين الثالث أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا on a cité قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز لا شك أن النهي il vient du prophète عليه الصلاة والسلام لأن النهي c'est شرع والأمر c'est شرع لا شك أن هذا c'est من النبي عليه الصلاة والسلام الرابع قول الصحابي في مسألة لا مجال لها أو لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد هذا كذلك سمرفوع الكرسي موضع قدمي الرب. Et le cinquième, تفسير الصحابي في أسباب النزول. هذه تستفيد منها أن سموقف تعالوا تعريف أنت ما أضيف إلى التابعي من قوله فعل. هذا في الحقيقة إلى حكم الرفع. C'est pas مرفوع نصا. Il dit pas صحابي سمعت رسول الله أو قال رسول الله. Il dit pas هكذا. C'est pour ça que c'est pas مرفوع نصا. حكما إلى الحكم. Il a le même jugement que le مرفوع. أي سن حجة. بقي قول الصحابي. Est-ce que c'est une حجة؟ عند من؟ الموقوف سن حجة؟ لا. فيه تفصيل. فيه تفصيل. تفضل. إن كان لا قوله منتشر ولا أحد يخالف يعني خالف قوله أو أنكر على قوله فيكون حجة. إذا انتشر قوله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهذا سمقبول. في الحقيقة هذا نوع من أنواع الإجماع، الإجماع السكوتي. لأنهم سي لو قول لي ريبوندو tout le monde le sait personne رد c'est qu'ils sont tous d'accord. Et تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم c'était من أشد الناس ردا يعني عن ما يخالف السنة. فسي سو قول pour ce صحابي ça serait une مخالفة il l'aurait montré. خاصة كلهم. C'est pour ça qu'on dit que ça rentre dans l'ijma' dans la haqiqa. هذا نعم هذا son قول il est مقبول. فالموقوف سي يخالف عن الصحابي في الحقيقة هنا تغفين الدليل. Son قول c'est pas une حجة. Et le قول de l'autre صحابي c'est pas une حجة. الحجة c'est في الدليل. Celui qui a الدليل معه فson قول son قول il est مقبول. أما سي لا حكم الرفع تقدم سن حجة. هذا c'est مهم. باب الموقوف c'est مهم جدا. لأن beaucoup de مسائل elle tourne حول هذا القسم. C'est مهم جدا الموقوف. Comprendre c'est quoi un موقوف et est-ce que c'est une حجة أم لا. Et quand est-ce que le موقوف ça devient أو quand est-ce qu'il atteint حكم الرفع. C'est مهم هذا pour الأحكام. C'est مهم جدا. هذا الباب révisez القرائن. Et inshallah dans les prochains livres vous verrez مسألة est-ce que قول صحابي سين حجة أو سا. لكن c'est مسائل que si vous les maîtrisez الآن inshallah ça va vous être utile plus tard. Deuxième قسم qu'on a vu ماهو. On a vu deux قسم. تفضل. العالي والنازل على وزن فاعل. ما معنى العالي؟ نعم قلة الرواة في الإسناد فإسناده عالي. والنازل نعم عكسه العكس أي كثرة الرواة في الإسناد. وهذا الحقيقة يبقى فائدة من حيث الحكم على الإسناد إسكيل صحيح أم ضعيف. لكن تقدم معنا أن العلماء المحدثون إزم إغش يخشى العلو في الإسناد. لا شك أن العالي إلى فضيلة على النازل. واليوم نأخذ قسما جديدا وهو المرسل والغريب. قال الإمام البيقوني رحمة الله عليه ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. المرسل والغريب. قال تطرق الناظم في هذا البيت. تطرق الناظم أي dans ce bait, ce vers de poésie, il va citer ce nom, al-mursal, et un autre nom, al-gharib. قال إلى ذكر نوعين من أقسام الحديث المزبورة في هذا النظم المبارك المذكورة. قال وهما الأول المرسل وهو مأخوذ من الإرسال. قال هو الإطلاق أي لغة الإرسال الإطلاق إرسال الشعر أي تطلقها. قال فكأن الراوي أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. الآن يتفل الليان entre التعريف اللغوي وما سيذكره من التعريف الاصطلاحي. قال أو من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير. كأن المرسل أسرع فيه فحذف بعض بعض اسناد فحذف بعض اسناده. على كل حال tu comprends un من المرسل ان يرى un manque dans l'isnad. فالمرسل le problème c'est في الاسناد سقط في الاسناد. لكن اشكل على بعض الناس لان السقط il est dans un endroit précis. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé mursal. C'est pour ça que الناظم va citer المرسل ثم il va citer المنقطع ثم il va citer المعضل. Et ces trois anwa', ça c'est lié les uns, ils sont liés les uns aux autres. Ça sera tous, il y aura tous un saqt fil isnad. Lakin al-mursal c'est un saqt précis. Al-munqati' c'est plus vaste. Al-mu'dhal c'est par rapport au nombre. On sait yati wahed wahed. Si on peut tous les faire aujourd'hui, ahsan. Al-an on revient ta'rif al-mursal. On appuie le ta'rif avec un schéma et inshallah hatta tafahamou. قال رحمه الله وأما تعريفه في الاصطلاح فقد عرفه الناظم هنا بتعريف لا يسلم من الانتقاد. Le تعريف de l'imam al-Bayquni dans al-Bayquniya dans son nom il est muntaqad. Qui c'est qui nous rappelle le تعريف de l'imam al-Bayquni qui l'a cité ou qui nous l'explique? نعم الصحابي سقط من الإسناد ومرسل منه الصحابي سقط. عند البيقوني المرسل تا إسناد هنا الصحابي طبقة الصحابة. عند البيقوني المرسل هذا سقط هنا طبقة التابعين. لماذا son ta'rif il est muntaqad tout en sachant que le mursal comme ça yati qawl amati ahl al ilm anna al mursal c'est min qism al dha'if. Fa limadha si le mursal c'est min qism al dha'if limadha ta'rif ou qawl ou ra'i al imam al bayquni il est muntaqad. El intiqad c'est que les ulama ils l'ont corrigé ou ils n'ont pas été d'accord avec lui. Tu dis ce qawl il est muntaqad. لماذا؟ أن الصحابة ست طبقة كلهم عدول. Ça change rien. Que tu connais الصحابي أو si le sort il serait vraiment dans cette طبقة المرسل il serait pas ضعيف. لكن العلماء ils ont dit أن المرسل il est ضعيف. Donc le sort qui est dans l'isnad c'est pas هنا. C'est pour ça que je vous ai précisé أن المرسل c'est un sort dans un endroit précis. الآن tu verras qu'il y a un isar. Et en réalité, on va voir que قول العلماء خاصة قول المحققين منهم الحفاظ il démontre c'est quoi exactement le mursal. Amma l'an on reste sur le قول de l'imam al-Bayquni il est muntaqad yana si on serait sûr que sort ce sahabi سهل que ça soit Ibn Umar que ça soit Ibn Mas'ud que ça soit Abu Bakr que ça soit Umar radiyallahu anhum ajma'in. Le hadith il est sahih, il est un adl. Lakin le problème c'est ça qu'on va voir, il n'est pas forcément huna. Il peut être huna. Lakin c'est pas forcément huna. Al-muhadithun n'y prennent pas de risque. On doit savoir c'est qui. Al-an isma' al-intiqad. Qala wa amma ta'rifuhu bil-istilah. Faqad arrafahu al-nazim huna bi-ta'rif. La yaslam min al-intiqad. Qala wa thalik. Annahu arrafahu bima saqata minhu al-sahabiyu. Dans notre schéma, ici. قال وليس بصواب القول الصحيح سخلاف ما ذكره البيقوني رحمة الله عليه. قال فإن المرسل من قسم ضعيف. C'est important cette précision. Pourquoi elle est importante cette précision? Le fait qui montre que l'imam البيقوني pour lui المرسل السقط c'est الصحابي. Cheikh Saïd, rahmatullah alayhi, il te montre que c'est muntaqad. Limada li anna al-mursal min qism al-dha'if. C'est quoi le lien? C'est que abadel qu'un sahabi c'est da'if. Naam. Li anna saqt al-sahabi, ça serait vraiment saqt. Un sahabi qui manque, on n'aurait pas dit il est da'if. Li anna sat jahala la tadr. Comme on a vu fi al-mubham. Al-mubham, que tu connais son nom amla, que tu sais c'est quel sahabi, ça fait aucun mal fi al-haqiqa. C'est pour ça qu'on va voir Marasil al-Sahaba, ça change. Et rappelez-vous de cette masala, on la citera à la fin, Mimbab al-Fa'ida. Vous la verrez dans les plus longs livres. Lakin, on la citera. Marasil al-Sahaba, ils sont acceptés. Et vous verrez pourquoi. Léana al-Sahabi, il a forcément pris d'un Sahabi. Mathalan, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ahyanan, il rapporte une qissa qui s'est passée à Mecca. Ta'alamouna, Ibn Abbas, wa Ibn Umar, wa Ibn Zubayr, tous ces Sahabi, ils étaient très jeunes. Quand ce prophète il est mort, ba'duhum, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, et c'était les débuts de l'islam, al-Hijra ila al-Habasha, toute cette période, ce Sahabi, rubbama, il n'était pas né. Rubbama, il n'était pas né. Ta'alamouna, an Ibn Umar, radiyallahu anhu, Ghazwat Uhud, il avait une dizaine d'années. Donc, Ma Baluk, 10 ans avant, quand ils étaient à Mecca. La chèque, il était. Imma, c'était un nourrisson, un bébé, Imma, Rubama, il n'était pas né. Hakada Aisha, radiyallahu anha. Le prophète, il est mort, elle avait 18 ans. Taqriban. La chèque, au début de l'islam, elle n'était pas née. Hakada Katir, mon sahaba. Si ce sahabi, l'un, il rapporte Qissa à Mecca, la chèque, c'est, il n'a pas vécu. Il ne l'a pas vécu. Imma il l'a entendu, ba'd. Imma il l'a pris dans dans sahabi. Si ce sahabi dit directement la qissa, on sait qu'il ne l'a pas vécu par rapport à son âge. Ça, il l'appelle marasil al-sahaba. Cette coupure qu'il y a entre ce sahabi et cette qissa, forcément c'est un sahabi. L'un, il vivait au milieu d'eux. Imma il a entendu d'Abu Bakr, imma il a entendu d'Omar, imma il a entendu. Falihada, ces marasil, elles sont acceptées. Bien faire la différence entre marasil al-sahaba et marasil ghayrihim. Et même marasil al-sahaba, les ulama ils ont montré marasil kibar al-sahaba et marasil sighar al-sahaba. Tout ça vous verrez dans le Kutub al-Mutawwala. On a fait cette ijara faqat pour que tu comprennes cette mas'ala al-saqt. Si c'est sahabi, ça serait sahabi, ça ne ferait pas de mal. Hada awwalan. On continue. الانتقاد قال فإن المرسل من قسم الضعيف فلو علم أنه ما سقط منه إلا الصحابي لما كان ضعيفا صحيح لما كان ضعيفا قال مردودا لأن جهالة الصحابي لا تضر لماذا لأنهم كلهم عدول contrairement aux autres طبقات التابعين وأتباعهم ومن باب أولى les autres. Annahum al-jahala tadur. T'es obligé de savoir c'est qui. Et chaque rawi, il y a un hukm par rapport à son hal. Amma sahaba, vu qu'ils sont tous udoul, t'as plus ce problème. Qala, walakin rudda l'ihtimali an yakun saqata ghayra sahabi, ma'a sahabi. La shak, anna si ce tabi'i, suivez l'an, c'est mohim. Si ce tabi'i, il rapporte directement ani nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va voir des amthila. Tabi'i dit directement qala rasulullah ou an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un hadith. C'est ce qu'on appelle al-mursal. Al-an, cette tabaka directement an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-mursal. Al-an, le problème qui se pose, c'est que as-saqt il est huna. Tabi'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La chaque sahabi n'est plus là. On a dit ça fait pas de mal. Lakin, il n'y a pas de mani' qu'il y a un deuxième saqat. Léana ta'alamoun, on a Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fis Sunan, Fil Masanid. Souvent, un tabi'i rapporte un autre tabi'i. Ben, ahyanan, dans l'isnad, il y a trois tabi'i. Tu es obligé de voir leur hal. Al-an, al-mursal, tabi'i. Il a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on sait que sahabi n'est pas. Léana, il dit directement, qu'à la rasoul. Lakin, hada, est-ce qu'il manque quelqu'un amla? Et c'est fort possible. Fali hada, l'ulama, ils ne prennent pas le risque. Ils disent, da'if. On est obligé de savoir ce qui est là. Ça, on serait sûr qu'il n'y aurait qu'un sahabi qui manque. Ça n'aurait pas été un shkal. Lakin, on ne peut pas être sûr de hada. Anta ahyanan, tu peux rapporter un kalam de shir et tu prends de wahed qui a la même tabaka que toi. Un talib comme toi. Rubbama, il a le même niveau que toi. Et il t'informe. Fala mani. Bala rubbama, 2, 3. Mafhoum. Ça ne veut pas dire que tabaka, matalan, cette tabaka, forcément, il rapporte un hadith tabaka. Là, Rubbama, lui, il informe d'un comme lui, d'un troisième comme lui, tumma tabi'i. Un tabi'i, pareil, il informe un deuxième tabi'i. Un troisième, tumma sahaba. Sahaba, kadalik. Ibn Abbas, il rapporte un Umar. ثم عمر إذ قال رسول الله فلا مانع من هذا. طبقة الصحابة صفوا كمل يعني كلهم عدول. أوتر que الصحابة il faut faire attention. فالإشكال الآن il est هنا. Il est هنا. قد يقول قائل mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément un deuxième tabi'i. On lui dit ça tu peux pas le garantir. C'est ce qu'on appelle le mursal. Donc pour pas prendre risque, les ulama ils ont fermé ce bab et ils disent mursal. Et le mursal c'est min qism al-da'if. Qui c'est qui rappelle les deux sabab du da'f dans un isnad? عدم الاتصال. عدم الاتصال سكون أبل السقط الثاني. في ضعف الراوي. طعن في الراوي. هذا. فالمرسل زي من القسم الضعيف أي السقط في الإسناد. هذا سيسع المرسل. هي دي كتب في المراسيل. دي كتب مهمة. يتسيت أن فلان سحادث المرسل يتموت بخقوة. فيني كلام الشيخ قال ولكن رد الاحتمال أن يكون سقط غير الصحابي مع الصحابي وقد يكون واحدا أو أكثر. نعم قد يكون واحدا أو أكثر كمنادي مدخل. قال وقد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. حتى هذا celui là الآن qu'on a un doute صحابي c'est pas un problème. Celui là qu'on a un doute ربما c'est un ثقة ربما c'est un ضعيف. Comment tu fais pour trouver ce سقط؟ الآن تابعي دي قال الرسول أو عن الرسول. Tu sais que c'est un mursal. Comment tu fais الآن pour trouver هذا ce manque بجمع الطرق. C'est ça le travail des محدثين. Ils cherchent et ils jouent الطرق. مثلا ce تابعي مثلا c'est سعيد مراسل سعيد من المسيب. كثير من العلماء les ont accepté. لكن un exemple فقط. Ils cherchent un autre isnad. Ils trouvent سعيد. Il صرح. Il dit عن et c'est lui. ثم لو يسيت صحابي ثم يسيت الحديث أو نص إمام إمام يتدي سحديث إلى مرسل إيمانك فلان أو فلان. قال شيخ سعيد قد يكون غير ذلك فلهذا الاحتمال رد المرسل. تأمل سان احتمال فقط أي c'est pour ne pas prendre de risque. لكن celui qui cherche ثم ce مرسل il le rajoute avec un autre hadith tu peux monter au niveau de الحسن لغيره comme on avait vu au début. قال وهذا رأي جماهير المحدثين خلافا لمن شذ من المالكية والحنفية. نعم سيقول جماهير عامة العلماء ندين إلا من خالف كوميلادي من أئمة المالكية والحنفية القول الصحيح ما تقدم. ثم قال وقد استدرك عبد الستار على الناظم تعريفه المرسل. الشيخ سعيد nous a expliqué. Il nous a expliqué le fait de démontrer que Al-Mursal, c'est qu'il manque un sahabi dans l'isnad, c'est pas sahia. Abd al-Sattar, ta'lamoun, il a intaqad al-Bayquniya, il a corrigé pour lui, ahyana al-haq il est ma'ah, ahyana al-haq il est ma'ah al-Bayquni. Et ahyana il corrige le vers de poésie. Il a cité un autre vers de poésie, wa mursalun minhu sahabi yusakat, ça c'est le vers de poésie de Bayquni. Huwa qal, est-ce qu'il l'a cité huna? Qala, na'am. ومرسل من فوق التابع سقط ومرسل من فوق التابع سقط. Vous avez remarqué qu'il a changé le sahabi et il a cité le tabi. Et فوق التابع. Et après le tabi سقط. Ça peut être un deuxième tabi. Ça peut être bien sûr un sahabi. Lakin avec ce chèque et ce ihtimal, les ulama ils ont dit les da'if. Le bait de Abd al-Sattar il est azbat. Il est aqrab. قال فعلى هذا فتعريفه ما أضافه والتابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان كبار التابعين أو صغارهم. Et vous verrez dans les prochains livres, inshallah ta'ala, أن بعض العلماء ils ont accepté certains مراسيل كمراسيل سعيد. Et vous verrez que les مراسيل ils sont pas tous au même niveau. قال والعلة في رد المرسل جهالة الساقط في الإسناد. هنا cette période entre التابعي النبي صلى الله عليه وسلم هي une جهالة. جهالة الصحابي لا تضر لكن لا يمنع كفو الصحابي يا نطخ تابعي. Et ce تابعي on doit connaître son حال. قال العراقي في ألفيته ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. جماهير ça te montre أن أكثر العلماء ils ont rejeté المرسل. لماذا قال الجهل بالساقط أي هنا tu sais pas c'est qui manque. قال في الإسناد. Il y a un manque dans l'isnad et on peut pas prendre le risque d'accepter mais on ne sait pas c'est qui. Quand il dit c'est un sahabi, on lui dit pas forcément. C'est un sahabi, lakin ça peut être avec un sahabi un autre et cet autre, c'est ça la illa du hadith. فلهذا المرسل il est rejeté. هذا والله أعلم. Est-ce qu'ils ont rajouté quelque chose d'autre à Shurrah de Mufid? Un exemple, bien sûr. Il a cité un ta'rif tayyib هنا. أظن نعم في الحاشية قال جامع التحصيل. جامع التحصيل c'est un kitab tayyib في المراسيل. نزهة النظر نعم. Il a dû le prendre de الحافظ ابن حجر في النزهة. قال أي الشيخ حسين حفظه الله إلا سيدي دون صن شرح قال المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره هذا من أحسن التعاريف ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم التابعي قال رسول الله إلا شك أن التابعي لا pas rencontré الرسول إلا rencontré الرسول ça serait pas un tabi'i ça serait un sahabi فما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره أي مما سمعه من غيره أي لا entendu ce hadith من غيره c'est qui هذا الغير ça peut être un autre tabi'i qui a entendu d'un sahabi ça peut être d'un autre tabi'i que lui-même il a fait un mursal ما ندري من وهكذا المثال il a fait le tafsil كبار التابعين صغار التابعين كبار التابعين مثل قيس ابن أبي حازم سعيد بن المسيب ويجوز ابن المسيب بالفتح وبالكسر صغار التابعين قال الزهري ويحيى بن سعيد نعم فلهذا من أضعف المراسيل سي مراسيل الزهري لأنه إلي من صغار التابعين ça veut dire que entre lui et le Nabi صلى الله عليه وسلم en général il y a un autre tabi'i ثم صحابي فلهذا c'est ضعيف أما سعيد بن مسيب من كبار التابعين entre lui et le Nabi صلى الله عليه وسلم en général il y a que صحابي فلهذا بعض العلماء ils acceptent مراسيل الكبار il cite un exemple من مراسيل سعيد بن مسيب ما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله في السنن قال عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث الليث en général quand il le cite هكذا c'est ابن سعد الإمام قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب ابن شهاب c'est الزهري محمد بن مسلم souvent il est cité dans les hadith بابن شهاب من أئمة السنة والحديث le cheikh de l'imam Malik rahmatullah alayhi an Sa'id ibn al-Musayyib an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam donc Sa'id ibn al-Musayyib qui n'a pas rencontré le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam c'est un tabi'i et il dit an Rasulillah la chaque qui manque en général Sa'id ibn al-Musayyib ils acceptent liannahu il a stafed min al-Sahaba qala عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إس حديث صحيح معروف عن أخر مرسل عن صغار أو من صغار التابعين قال ما أخرجه الإمام أبو داود في المراسيل هذا كتاب هذا الرفرنس في المراسيل كتاب أبي داود المراسيل قال عن سليمان ابن داود المهدي عن ابن وهب عبد الله عن سعيد بن أبي أيوب عن يونس يونس من أثبت الناس وأكثر الناس رواية عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي il est معروف souvent dans les asanid avant le nom de الزهري tu trouveras يونس قال عن الزهري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام أو ابن حزام كان ابن حزام وهنا هنا بالضم قال بالتجارة في البز البز للتسو والطعام ونهى عن التجارة في الرقيق الرقيق سيليزيسكلاب قالوا هذا حديث مرسل فإن الزهري وهو من صغار التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن أدخل الزهري النبي صلى الله عليه وسلم الآن ربما يصن 2-3 الآن هذا إلى ضعيف لا شك قال حكمه هو المرسل من قسم الضعيف Et bien sûr, ce qism, il est long. Et vous verrez beaucoup de fawaïd, incha'Allah ta'ala, dans les autres kutub. Et là, qu'il comprendre ces bases qu'on a citées là, incha'Allah, ça va vous être utile. Et là, qu'il y a le mursal, c'est un des aqsam qui prend le plus de temps. Baqiya mursal al-sahabi, ou marasil al-sahaba, on a dit, on avait fait une ishara au début. Aïe, Mathalan Ibn Abbas, il rapporte une chose à Mecca. Il était petit, il a pas, il était enfant, ou il n'était pas né. هذا سسرى من مراسيل الصحابة. هذه أنا أكسبتي. لماذا؟ لأنهم يهون رابورتي دان أوتر صحابي. الصحابة كلهم عدول. سأعرف أنا رواية الصحابي عن تابعي. سأعرف هذا. سأعرف. Vous verrez des exemples dans les prochains livres. Un صحابي يرapporte un hadith عن un تابعي. استابعي عن صحابي. سأعرف. سأعرف. Le cheikh يرapporte un hadith de son élève. لكن c'est très rare. Vous verrez ça dans les prochains livres. Tout ça, vous verrez, inshallah, dans les prochains livres. Naktafi bihada. On prend notre qism ba'd. On a fini le qira'a. Naam. Thumma, inshallah, naqra al-gharib wa al-munqati'. Naktafi bihada. Donc, al-mursal, ma adhafahu al-tabi'i la nabi sallallahu alayhi son hukm il est va'if. Limadha li anna yan saqt dans le sanad. Et le saqt, c'est pas forcément un tabi'i. Il peut avoir un... C'est pas forcément un sahabi. لأن سأصغر صحابي الصحابة كلهم عدول العلماء إذن رجوتي إذن دمونتري كلا ضعيف لماذا؟ لأن السقط ربما يا أفك الصحابي ربما يا أنو تختابعي يستابعي وندو صباح صحابي هذا والله تعالى أعلم لا ريفرنسي هذا سي كتاب المراسيل لأبي داود رحمة الله عليه سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك